بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا في باب الابتداء، وقد وصلنا إلى مسوى الغاية الابتداء بالنهي. ذكر ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في أبياته ستة منها، وزاد ابن عقيل عليها الكثير، وبقي لنا أن نقرأ ما زاده ابن عقيل عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى النوع الخامس عشر، تمام، وصلنا إلى النوع الخامس عشر أو المسور الخامس عشر. قال ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى: الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور، نحو شر أهر ذانا. انتبه معي، ذكرنا أنه لا يسوغ الابتداء بالنكرة إلا إذا أفاد، وهذه الحالات التي نذكرها هي الحالات التي تفيد فيها النكرة، ولهذا يسوغ الابتداء بها. من هذه الحالات قالوا: إذا كانت النكرة، تفضل. كمان لا انت كده معدل على قالوا يا اخواني: من هذه المسوغات اذا كانت النكره في معنى المحصور. ما معنى في معنى المحصور؟ يعني اذا كانت الجمله التي وقعت فيها النكره التي هي مبتدا هي في التقدير فيها حصر. ما معنى حصر؟ اسلوب الحصر معروف، تخصيص شيء بشيء. اقول مثلا: ما زيد الا طالب. انا حصرت زيدا في صفه معينه وهي صفه الطالب. فقالوا ايضا: يجوز ان تكون النكره مبتدا اذا كانت جملتها في التقدير فيها حصر. يمثلون لهذا بما ورد عن العرب من قولهم: شيء جاء بك، وشر أهر ذا ناب. يذكرون هذين المثالين وسنوضحهما إن شاء الله. لهذه الحالة نكرة هي في معنى المحصور، ولذلك صح أن تكون مبتدأ. هذان المثالان وما أشبههما لهما تأويلان: تأويل يناسب الحالة التي نحن فيها، وتأويل آخر سيذكره ابن عقيل. نبدأ بالتأويل الآخر الأول لأنه ربما يكون أقرب إلى الذهن. قالوا هنا: النكرة يمكن أن نقول تتضمن نعت، ونحن ذكرنا أن من المسوغات أن تكون النكرة موصوفة، أليس كذلك؟ من المسوغات أن تكون النكرة موصوفة في الأبيات: ما لم تفتك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا. فرجل مبتدأ نكرة، وساغ ذلك لكون شبه الجملة نعتا له. فهذين هذان المثالان يحملان أيضا على تقدير نعت. شيء جاء بك، فلان مثلا جاءك في وقت لا يأتي فيه أبدا وطرق بابك، فماذا تظن أو ما الذي تظن أنه قد حدث؟ هل هناك هل يكون الحادث شيئا حقيرا هو الذي دعاه أن يأتي في هذا الوقت الذي لا يأتي في مثله، أم يكون شيئا عظيما؟ شيئا عظيما، فلان مثلا جاءك بعد منتصف الليل يطرق بابك، إذا ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم، أليس كذلك؟ فتقول في مثل هذا: شيء جاء به، بتنكير كلمة شيء على أنها تتضمن نعت، كأنك تقصد شيء عظيم أو شيء خطير جاء به، فحذف النعت لدلالة المقام عليه. لم يحتج أن يقول شيء عظيم لأن المقام دل على هذا النعت المحذوف، هو لن يأتي في مثل هذا الوقت لشيء لا يستحق. تفضل أنتما يا إخواني. فيقال: شيء جاء بك، أي شيء عظيم جاء بك. والمثال الآخر: شر أهر ذا ناب. أهر بمعنى أفزع، شر أهر ذا ناب، ذو الناب الحيوان المفترس، الأسد وما أشبه. الحيوان المفترس، ما الشيء الذي يفزع هذا الحيوان المفترس؟ شيء حقير أم شر عظيم؟ هل قط مثلا إذا ماء بجانب الأسد فزع الأسد؟ لا طبعا، ليس كذلك. فيقولون شر أهر ذناب، التقدير شر عظيم أهر ذناب، أليس كذلك؟ فهذان المثالان يحملان على تقدير نعت، على تقدير نعت محذوف. وابن عقيل سيقول هذا التقدير أولى من التقدير الآخر كما سيأتي. هذا التقدير الأول تحمل هذه الجمل وما أشبهها التي ورد فيها المبتدأ نكرة على تقدير نعت محذوف، حذف لأنه مفهوم من المقام. هذا التقدير. التقدير الموجود معنا الآن أن هذه الجمل في معنى الحصر، شيء جاء بك، كأنك تقول ما جاء به إلا شيء، أليس هذا هو التقدير؟ شر أهر ذناب يعني ما أهر ذناب إلا شر. فالحالة الخامسة عشرة التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة أن تكون هذه النكرة في معنى المحصور. الجملة التي وردت فيها النكرة هي في التقدير جملة حصر. واضح هذا الكلام؟ وهناك التقدير الآخر، وسيقول ابن عقيل تقدير النعت أولى من تقدير الحصر. لماذا؟ سنعرف السبب. قال ابن عقيل رحمه الله الخامس عشر، عليكم السلام ورحمة الله، الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذناب وشيء جاء بك. قال التقدير ما أهر ذناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين. هنا قول آخر أولى على أحد القولين. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم، على تقدير نعت يعني، شر عظيم أهر ذناب وشيء عظيم جاء بك. طيب لو أخذنا بالتقدير الثاني الذي قلنا هو أولى، يكون هذا الكلام داخلا في حالة من الحالات التي ذكرها ابن مالك، وهي التخصيص بالنعت، أليس كذلك؟ والنعت يا إخوان كما سيأتي في بابه إن شاء الله قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، قد يكون مذكورا وهو الأصل، وقد يحذف النعت بشرط أن يدل الدليل على ذلك. وذكرنا هذه القاعدة، لا يجوز حذف شيء من الكلام إلا بدليل. فمن أمثلة حذف النعت في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة، إذا لا حكمة مما فعله الخضر. لو كان يأخذ كل سفينة، لأن الخضر لما خرق السفينة ما زالت سفينة، يقولون هنا تقدير محذوف، يأخذ كل سفينة جميلة، كل سفينة صالحة، كل سفينة بلا عيب، لأن في السياق قال فأردت أن أعيبها. لماذا أراد أن يعيبها؟ لئلا يأخذها الملك، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الملك يأخذ كل سفينة أم كل سفينة جميلة؟ إذن يجب تقدير هذا المحذوف، أليس كذلك؟ وإلا كان هناك تناقض، لا حكمة مما فعله الخضر. السفينة وهي جميلة، جديدة سفينة، وهي مخرقة اسمها سفينة، تدخل في عموم كلمة كل، أليس كذلك؟ إذن يقول علماء هنا تقدير محذوف. وانظر إلى جمال القرآن، وهذا يأتي في البلاغة في موضوع اسمه الإيجاز بالحذف، الإيجاز بالحذف، لكن الدليل من السياق مفهوم واضح تماما. فالنعت قد يذكر وقد يحذف، وهنا يمكن أن ندخل هاتين الجملتين في باب النعت المحذوف. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ابن عقيل فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا. لماذا؟ قال لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا. يعني في باب النعت يقولون لنا النعت قد يكون ظاهرا ملفوظا وقد يكون ماذا؟ محذوفا مقدرا. لكن في باب الحصر قل أن تجد الحذف. أنتم معي؟ كأنه يقول إدخال الجملتين في باب النعت المحذوف أولى من باب القياس من إدخالهما في باب الحصر المحذوف. واضح هذا الكلام؟ لأن هذا ورد في اللغة، حذف النعت ورد في اللغة، ورد في اللغة وهو أمر مقيس، فالنعت قد يذكر وقد يحذف. لذلك قال هنا: لأن الوصف أي النعت أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا. قال: وهو ها هنا مقدر. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. بعد ذلك السادس عشر، المسوغ السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحال. هل يوجد فرق بين مقدر ومستتر؟ مستتر هذه العبارة يذكرونها في باب الضمير، في باب واو، ويمكن نقول الاستتار نوع من التقدير. لذلك نقول مستتر تقديره هو أو تقديره هي، فيمكن أن نقول كل مستتر مقدر وليس العكس. أنت معي؟ يعني ممكن المقدر هذا ليس بال، هو ممكن أيضا مستتر، يعني قريبان. لكن من ناحية الاصطلاحية تذكر كلمة مستتر مع الضمائر، لكن مع غير الضمير يقولون محذوف. لا يقولون مستتر، يعني هنا يقولون نعت محذوف، لا يقولون نعت مستتر، معناه فعل مستتر لا يظهر يعني، لكن ها اشتهر أن هذه الكلمة مصطلح مستتر يستعمل مع الضمائر في باب الضمائر. قال بعده السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحاء. يمكن أيضا والله أعلم أن في حالة الاستتار يعرف، أما في حالة التقدير أو الحذف لا تعرف، لا يعرف بالجمل عادة. ماذا ماذا؟ في حالة الاستتار تعرب هذا الذي ذكرته أو وصفته بأنه مستتر. جميل. بينما في حالة الحذف لا تعربه. ممكن أحسنت، ممكن هذا فرق أيضا. يعني في حالة المستتر نقول مستتر، لابد أن نذكر هذا في الإعراب، لكن في حالة الحذف لا يمكن لا تذكر هذا المحذوف إلا إن أردت البيان مثلا. السادس عشر قال: أن يقع قبلها واو الحاء. أن يقع قبل النكرة واو الحاء، كأن أقول مثلا: جاء زيد وطفل يبكي، أو دخل زيد وطفل يبكي. جملة طفل يبكي هذه جملة حاء وقعت بعد المعرفة، أليس كذلك؟ وقبلها واو الحاء، فساغ الابتداء بكلمة طفل لوجود واو الحال قبلها. واضح هذا الكلام؟ دخل زيد ها وطفل يبكي، كلمة طفل نكرة ساغ الابتداء بها لكون واو الحال وقعت قبلها. قال: أن يقع قبلها واو الحال كقوله: سرينا ونجم قد أضاء، فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. الشاهد: سرينا ونجم قد أضاء. السرى السير ليلا، السرى السير ليلا، يقال سرى وأسرى. أنتم معي؟ قال: سرينا ونجم قد أضاء. فجملة نجم قد أضاء جملة اسمية، كلمة نجم مبتدأ ساغ الابتداء بها مع كونها نكرة لوجود واو الحال قبلها. تمام يا إخوان؟ قال بعد السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفة. أن تكون معطوفة على معرفة، انتبه معي، أرجو أن يكون هذا المثال عندكم كالأمثال، كالمثال عندي. هو قال نحو: زيد ورجل قائمان. هذا عندكم جميعا؟ يعني أنا كنت، لا بس سنتكلم على هذا، لكن كنت يعني أرى أنه ربما الأولى أن يقال رجل وزيد قائمان. يعني كنت يعني ربما يكون الأولى في التمثيل أن يقال رجل وزيد. أعلم الرجل من زيد. لا، هو يقول الآن زيد ورجل قائما، هل نعرف كلمة رجل في مثالنا هذا مبتدأ؟ معطوف على معرفة، لا يقال فيها مبتدأ في الإعراب. يعني هنا زيد ورجل قائما، زيد مبتدأ. جميل. هل كلمة رجل في الإعراب يقال عنها مبتدأ أم يقال معطوف؟ معطوف، لا يقال مبتدأ. فهنا احتمالان، لأن كلمة قائمان طبعا خبر لزيد ليست خبرا لرجل، رجل ما هو إلا ماذا؟ إلا معطوف. فيمكن أن يقال هنا هو يقصد مبتدأ في المعنى، مبتدأ من الناحية المعنوية. لماذا؟ في باب العطف المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الحكم، فكأنهما فاعلاه. إذا قيل سافر زيد وسعيد ففي الإعراب زيد فاعل وسعيد معطوف، في الإعراب لا يقال فاعل أيضا، أليس كذلك؟ لكن في المعنى سعيد فاعل، صحيح أم لا؟ معطوف من يتبع حكمه، جميل. لا نتكلم عن الحكم، أقصد من الناحية الإعرابية. إذا قيل سافر زيد وسعيد، ماذا تعرف سعيد؟ فاعل أم معطوف؟ معطوف على فاعل. معطوف على الفاعل، جميل جدا. لكن هل يقال عنه فاعل؟ كذلك هنا، هل يقال عن الرجل هنا مبتدأ أم معطوف؟ فربما إما أنه يقصد أن هذا مبتدأ من الناحية المعنوية، مبتدأ في المعنى بلا شك، هو مبتدأ في المعنى، كسافر زيد وسعيد، سعيد فاعل في المعنى، لكن من الناحية الإعرابية لا يقال فيه فاعل. واضح هذا الكلام؟ فربما هو يقصد هذا، أو ربما يعني قد نجد هذا في كتاب آخر، الله أعلم، لكن أنا ما وجدت لك التخمين. ربما مثلا الأصل رجل وزيد قائمان، وساغ الابتداء برجل لكونها معطوفة على معرفة، رجل وزيد قائمان. فرجل في مثال أنا نقول رجل مبتدأ، وزيد معطوف على المبتدأ، وقائمان خبر، وساغ الابتداء بالنكرة لكونها قد عطف عليها معرفة. العكس يعني، كأننا فعلنا عكس هذا المثال، هو قال زيد ورجل، لا نحن أنا أخمن أن يعني أن الأصوب أن يقال رجل وزيد، رجل معطوف وزيد ها معطوف عليه، رجل معطوف عليه وزيد معطوف. العكس، أنتم معي إخواني؟ فيكون هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، هي مبتدأ الآن، رجل وزيد قائمان، في لو مثلنا بهذا كلمة رجل الآن مبتدأ، وكلمة زيد معطوف على المبتدأ، وبهذا نقول يمكن أن نقول من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يعطف عليها معرفة، أن يعطف عليها ماذا؟ معرفة، ممكن. لكن إن بقي المثال هكذا، إن كان صحيحا بهذه الطريقة، فيبقى الاحتمال الآخر أنه يقصد أنها مبتدأ في المعنى، مبتدأ في ماذا؟ وليس في ما رأيت، والله ما رأيت. فلو أن أحدكم اطلع فربما يجد هذا، أو يجد تعليقا على الأقل على هذا المثال. واضح هذا الكلام؟ فعندنا احتمال، إما أن هذا المثال صحيح، إما أن هذا المثال صحيح، ونقول كلمة رجل هنا مبتدأ في المعنى، هو يقصد مبتدأ في المعنى ليس من الناحية الإعرابية، لأننا لا نعربه مبتدأ، هي مبتدأ في المعنى للاشتراك بسبب العطف، تمام يا إخواني؟ أو إما أن المثال على العكس، رجل وزيد قائمان، رجل مبتدأ نكرة وساغ الابتداء بهذه النكرة لكونها قد عطف عليها معرفة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فمن اطلع على شيء من ذلك فليفيدنا به إن شاء الله. قال السابع عشر، أن تكون معطوفة على معرفة، قال نحو زيد ورجل قائما. الثامن عشر، قال أن تكون معطوفة على وصف، هذا المثال أيضا يدخل أو يدخل مع المثال السابق، أن تكون معطوفة على وصف، أن تكون النكرة قد عطفت على صفة، كقولهم نحو تميمي ورجل في الدار. كلمة تميمي هي في هذا اسم منسوب يا إخوان، هذا اسم منسوب، وانتبه معي، كلمة تميمي مبتدأ مع أنها نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ هي عوض عن منعوت، تذكروا من المسوغات السابقة، ارجع قليلا إلى المسوغ الثالث عشر من مسوغات الابتداء بالنكر، قال أن تكون خلفا من موصوف، نحو قوله مؤمن خير من. فهنا أيضا تميمي ورجل في الدار، كلمة تميمي في الحقيقة وصف، هي في الحقيقة ماذا؟ وصف، لكن لما حذف منعوته ناب عنه فأصبح المبتدأ. في المثال السابق مؤمن خير من كافر، كلمة مؤمن الآن مبتدأ في الإعراب، مبتدأ، لكن هي في الحقيقة ماذا؟ نعت لمنعوت محذوف، الأصل رجل مؤمن خير من رجل كافر، فلما خالفت الصفة الموصوفة أعربت مبتدأ مع أنها نكرة، لا مشكلة. فكذلك هنا قولهم تميمي ورجل في الدار، الذي سوغ الابتداء بكلمة تميمي مع أنها نكرة هو أنها خلف عن موصوف، والتقدير رجل تميمي. واضح هذا كلام؟ لذلك وقال أن يعطف عليها أن تكون معطوفة على وصف. ماذا يقصد بكلمة وصف؟ يقصد كلمة تميمية. واحد يقول يا أستاذ هي الآن مبتدأ. نعم هي الآن مبتدأ، لكن هي في الحقيقة ماذا؟ وصف عوض عن موصوف محذوف. واضح هذا كلام؟ فلما حذف أصبحت في مكانه فأخذت حكمه، صارت مبتدأ. فهذا مسوغ الابتداء بتميمية. طيب كلمة رجل ما مسوغ الابتداء بها؟ قال هي معطوفة على وصف. واضح هذا كلام؟ وهو صرح الآن بكلمة معطوفة، قال أن تكون معطوفة، وقبل أيضا قال أن تكون معطوفة. إذن إن بقي المثال هكذا فالاحتمال الأول فيما أرى يعني أنه يقصد أن هذا مبتدأ في المعنى، مبتدأ في ماذا وليس في الإعراب، لأن في الإعراب هو قال معطوفة، هو في الإعراب قال نفس المثال. واضح هذا كلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن هنا عندنا في المثال الثاني نكرة تميمي ورجل. المسوغ لتميمي أنها عوض عن موصوف، والمسوغ لرجل أنها معطوفة على وصف. واضح هذا كلام؟ جميل. التاسع عشر قال أن يعطف عليها موصوف، العكس، أن يعطف عليها موصوف. هي الآن المعطوف عليه. انظر في المثال، رجل وامرأة طويلة في الدار. رجل مبتدأ نكرة، الذي سوغ الابتداء بها أنه عطف عليها موصوف، أي عطف عليها اسم موصوف لاسم امرأة والصفة طويلة. واضح هذا الكلام؟ فربما والله أعلم يعني المثالان السابقان من جنس هذا المثال. كان الأولى أن يقال فيهما رجل وزيد قائمان، رجل وتميمي في الدار، كما قال الآن رجل وامرأة طويلة في الدار. يعني إذا كان عطف النكرة على موصوف يسوغ الابتداء بها فعطفها على معرفة أولى. انتبه معي، هو قال رجل وامرأة طويلة، كلمة امرأة نكرة لكن مخصصة، لكن هل تستوي هذه النكرة مع المعرفة؟ لا تستوي. فكون العطف على موصوف يسوغ الابتداء بالنكرة، فالعطف على معرفة أولى. لذلك أنا خمنا أن المثال الأصح فيه أن يقال رجل وزيد قائمان، رجل وزيد، ها رجل نكرة وساغ الابتداء بها لكونها عطف عليها ماذا؟ معرفة. واضح هذا كلام؟ فربما يكون هذا يعني يشير إلى صحة الاحتمال الآخر. الرجل قومون على النساء. نعم أنتم معي إخواني؟ فقال في الحالة في المسوغ التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. فنحن نقول إذا كان عطف موصوف على النكرة يسوغ الابتداء بها فعطف المعرفة عليها أولى. فلذلك يمكن أن نقول التخمين الأول أولى، أن نقول رجل وزيد، ربما يكون هذا هو الأصح. واضح يا إخوان؟ جميل. لكن طبعا يبقى الأمر قيد التأكيد. قال بعد العشرون أن تكون مبهمة، يعني أن يقصد بالنكرة الإبهام على السامع، كما مثلنا قبل ذلك واحد في الفصل. واحد، من هو هذا الواحد؟ أنا ما استفدت شيئا، أنا أريد هذا، لا أريد أن تستفيد شيئا، أنا أقصد الإبهام، يعني أن يبقى الأمر مبهما ليس فيه شيء من التخصيص. واضح هذا الكلام؟ لخوفا على هذا الواحد أو خوفا منه إلى آخره. واضح يا إخواني؟ فقال هنا العشرون أن تكون مبهمة، وعلى هذا يصح أن يقال رجل في الدار. ممكن الذي قلنا لا يجوز، قل ممكن في هذه الحالة يدخل، إذا كنت تقصد بكلمة رجل الإبهام على السامع، وتفهم تماما معنى الإبهام، يعني أن يبقى السامع لا يدري شيئا، الأمر عنده مبهم ليس فيه شيء من التوضيح، كما مثلنا قبل أنت ذاهب إلى مكان يسألك أحد ماذا ستفعل، تقول سأفعل شيئا، ماذا استفاد من كلمة شيئا إلا الإبهام؟ هذا الذي تريده. أنتم معي فأنا لا. فقال هنا العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. كلمة مرسعة هي التميمة التي هي نوع من الشرك بالله عز وجل. بعض الناس يعلقون في الأيدي وفي الرقبة هذه الأشياء يظنون أنها تجلب لهم الحظ وتأتي لهم بالرزق. أنتم معي؟ فهذه تسمى مرسعة أو تسمى تميمة. فالشاعر يقول: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. الشاعر يتكلم عن عن عن زوج امرأة، وهذا الرجل جبان وضع هذه التمائم ظنا منه أنها تحفظه من الجن ومن غيره. أنتم معي يا إخواني؟ فهو يذمه بسبب هذا، تمام؟ طبعا وهذا أمر مذموم حتى في الشرع بلا شك. فالشاهد فيه مرسعة بين أرساله، الرسخ، فهو يعلق هذه الأشياء في يديه هنا. فالشاهد مرسعة بين أرساله، مرسعة مبتدأ وشبه الجملة، بين أرساله خبر. طيب ما الذي سوغ الابتداء بكلمة مرسعة؟ سوغ الابتداء بها كونها قصد بها الإبهام، يعني لا يريد أن يبين أي مرسعة، يعني المهم أنها مرسعة. ما الذي يعنيك من أن تعرف نوعها؟ المهم أنه وضع تميما أيا كانت هذه التميمة ظنا منه أن هذه التمائم تحفظه، لكن لا يعنيك أن تعرف مما ركبت هذه، مما تتكون هذه التميمة، أليس كذلك؟ هذا لا يعني. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فالشاهد هنا هو هذا، هو قال مرسعة بين أرساغ، يعني هذا الرجل علق تميمة. ما صفتها؟ لا يعنيك هذا، المهم أنه علق هذا ظنا منه أن هذا يحفظه. واضح هذا كلام؟ أحيانا يقولون الشيء يحذف لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة به. هو لم يقل مرسعة جميلة أو مرسعة كبيرة أو مرسعة قبيحة، لم يأتي بأي وصف، إنما قال مرسعة، لم يأتي بأي شيء من التخصيص، أليس كذلك؟ لماذا؟ أحيانا الغرض من الكلام ليس له علاقة بالمحذوف، فلذلك لا يذكره المتكلم، كقوله تعالى مثلا في باب بناء الفعل للمفعول: ضرب زيد، قتل فلان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذا قيل، طب العلماء يقولوا لماذا حذف الفاعل هنا؟ لماذا لم يقل الله إذا قال فلان أو فلان أو إذا قيل؟ لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة بالقائل، له علاقة بماذا؟ ها؟ بالقول، بالفعل، ليس له علاقة إذا قيل من أي قائل. كما أقول لك مثلا: يا أخي إذا أمرت بمعروف فافعله، وإذا نهيت عن منكر فاتركه. إذا أمرت، لماذا لم أذكر الفاعل؟ لأنني أرى أن ذكر الفاعل لا يعنيك في شيء، لن تستفيد من ذكره شيئا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذا أمرت بمعروف من أي آمر فافعله، وإذا نهيت عن منكر من أي ناهي فانتهي عنه، إذا نصحت بخير فافعله من أي ناصح. فهنا أيضا نفس الشيء، حذف ما يخصص هذه النكرة لأن المتكلم لا يعنيه شيء أن يذكر هذا المخصص. هو المهم أنه يعرف أن هذا الرجل وضع ماذا؟ مرسعة، وضع هذا الشيء، لكن هذا الشيء على أي صفة ليس مهما، هو مذموم لأنه وضعه سواء على أي صفة كان. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فهنا هذا هو المقصود بقول الإبهام، أن يقصد بها الإبهام، يعني ليس فيها شيء من التوضيح، لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة بأمر التوضيح، له علاقة بذكر الكلمة وحدها. واضح هذا الكلام؟ كمثله قال: أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. محمد محي الدين رحمه الله له كلام جميل هنا يوضح هذا الكلام ربما بطريقة أفضل مني. قال: الشاهد فيه قوله مرسعة في الهامش في كلام محي الدين رحمه الله، قال: الشاهد فيه قوله مرسعة، قال: فإنها نكرة وقعت مبتدأ، وقد سوغ الابتداء بها إبهامها. ومعنى ذلك أن المتكلم قصد الإبهام بهذه النكرة ولم يكن له غرض في البيان والتعيين أو تقليل الشيوع، لم يكن له غرض في البيان يعني في أن يعرفها، أو على الأقل لتقليل الشيوع، يعني التخصيص، لأن التخصيص يخصص يقلل شيوع النكرة. يقال رجل في الدار، هذا النكرة هنا تشمل أي رجل. طب إذا قيل رجل عجوز زال شيء من عمومها، أليس كذلك؟ فالمتكلم لا يقصد شيئا من ذلك، لا يقصد تعيينا ولا حتى تقليل الشيوع، يقصد أن تبقى مبهمة على حالها، هذا مقصوده. واضح هذا الكلام؟ قال هنا ولم يكن له غرض في البيان والتعليل أو تقليل الشيوع، وأنت خبير بأن الإبهام قد يكون من مقاصد البلاغة، قد يكون من مقاصد البلاغة حذف الشيء لأن الغرض من الكلام لا يتعلق به. واضح هذا الكلام؟ قال هنا وأنت خبير بأن الإبهام قد يكون من مقاصد البلاغة، ألا ترى أنه لا يريد مرسعة دون مرسعة؟ يعني لا يقصد التحديد، يعني يقصد مرسعة بإطلاق أيا كانت، يعني لا يريد واحدة معينة. قال ألا ترى أنه لا يريد مرسعة دون مرسعة؟ قال وهذا معنى قصد الإبهام الذي ذكره الشارح. أرجو أن يكون بهذا الكلام قد اتضح المقصود، يعني تمام. بعد ذلك قال الحادي والعشرون الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، أن تقع النكرة بعد لولا، بعد أداة الشرط غير الجازمة لولا. نحن نعرف أن لولا الجازمة الشرطية، لولا الشرطية لا تأتي بعدها إلا جملة اسمية، وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا في باب حذف الخبر وجوب، وخبرها وخبر الجملة التي بعدها يحذف وجوب، كقوله لولا زيد لضربنا الرجل، فزيد مبتدأ والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود، أي لولا زيد موجود لضربنا الرجل. فلولا الشرطية غير الجازمة تأتي بعدها جملات اسمية خبرها قد يحذف وجوبا وقد يذكر وجوبا كما سيأتي، والمبتدأ إما اسم ظاهر وإما ضمير منفصل، كأن نقول لولا زيد لضربنا الرجل المبتدأ ظاهر، ضمير كأن نقول لولا أنت لضربنا الرجل كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. واضح هذا الكلام؟ فالمهم لولا يأتي بعدها جملة اسمية يجوز أن يكون مبتدأها نكرة لا بأس، والمسوغ وقوعه بعد لولا، المسوغ لكون هذا المبتدأ نكرة وقوعه بعد ماذا؟ بعد لولا. نقول مثلا لولا رجل لضربنا فلان، فلان كان سيضربنا لولا أن رجلا شفع لنا فتركنا، فنقول لولا رجل لضربنا فلان، رجل هنا مبتدأ مع أنها نكرة، وسوغ الابتداء بها كونها وقعت بعد لولا، هذا المسوغ. قال هنا الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. لولا اصطبار، الاصطبار الصبر، لولا الصبر بدون آل، يعني طبعا هذا من عندي، لولا اصطبار لأودى أي هلك، لأودى كل ذي مقة أي لهلك كل محب، الفعل ومق يمق ويومق كما درسنا في الصرف بمعنى أحب وتعلق بالمحبوب، أنتم معي يا إخواني؟ فيقول لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة أي لولا الصبر لهلك كل محب إذا فارق حبيبه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان الصبر. فالشاهد هنا أن كلمة اصطبار نكرة وساغ الابتداء بها لوقوعها بعد لولا. قال الثاني والعشرون قال أن تقع بعد فاء الجزاء، أن تقع النكرة بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء يا إخواني هي الفاء التي تأتي في جواب الشرط، إذا كان الجواب بصفة معينة في جوازم المضارع، من جوازم المضارع أدوات الشرط، إن ومن وما ومتى ومهما، وقد تأتي فاء في جواب الشرط، أقول لك إن تذاكر فأنت مجتهد، إن تذاكر فأنت مجتهد تذاكر فعل الشرط. جملة الجواب أنت مجتهد، جملة اسمية. هذه فاء فأنت تسمى فاء الجزاء، أو تسمى الفاء الواقعة في جواب الشرط. أنتم معي؟ وتأتي طبعا كمسائل التفصيل إذا كان الجواب جملة اسمية أو طلبية إلى آخره. من هذا، من هذا. إذا وقع، إذا وقع مبتدأ النكرة بعد هذه الفاء ساغ ذلك، فكون المبتدأ يقع بعد هذه الفاء هذا مسوغ لكونه نكرة. أنتم ما يخواني؟ يعني يجوز أن يقع المبتدأ نكرة بعد فاء الجزاء، والوقوع بعدها هو المسوغ. قال هنا أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط. عير بعد الفاء. إن ذهب عير، هذه جملة الشرط، جملة فعل الشرط. فعير في الرباط، عير في الرباط هذه جملة اسمية، عير مبتدأ وشبه الجملة في الرباط خبر، وساغ الابتداء بكلمة عير لكونها وقعت بعد فاء الجزاء. تمام يا إخوان؟ يعني العير الحمار. تمام؟ فيعني هذا يقال كأنه مثل، مثل إن ذهب عير فعير في الرباط، يعني إن فقد واحد فهناك ما ينوب عنه. أنتم معي يا إخوان؟ إن فقد واحد فهناك ما يخلفه، ما يأتي في مكانه. تمام؟ نعم نعم، أنا أقول خبر تجاوزا كما قلت قبل. في الرباط هذا خبر تجاوز، أنا أقول تجاوز. خلاص يا إخواني؟ تمام؟ بعد ذلك الثالث والعشرون، الثالث والعشرون، المسوغ الثالث والعشرون، أن تدخل على النكرة لام الابتداء، أن تدخل على النكرة لام الابتداء. لام الابتداء يا إخواني هي لام تتصل بالمبتدأ، ولذلك تسمى لام الابتداء، وتفيد التوكيد، تزحلق إذا دخلت إن، لكن ما دامت مع المبتدأ تسمى لام الابتداء. لام الابتداء لام تتصل بالمبتدأ بأي مبتدأ. أنا أقول زيد مجتهد، يمكن أن أقول لزيد مجتهد. أقول المدرس في الفصل، يمكن أن أقول للمدرس في الفصل. فلام الابتداء كيف فرق بينه وبين القسم؟ ليس لام، يعني الغرض واحد، كلتاهما للتوكيد، لكن هذه تأتي بعد القسم وهذه تأتي مع المبتدا، لكن النهاية الغرض واحد. عندنا لامات كثيرة للتوكيد، الغرض منها التوكيد. لام القسم تفيد التوكيد، لام الابتداء تفيد التوكيد، اللام المزحلقة تفيد التوكيد، اللام الواقعة بعد لو، لو ذاكر لنجح تفيد التوكيد، اللام الواقعة بعد لولا تفيد التوكيد، لولا زيد لضربنا الرجل، كل هذه لامات تفيد التوكيد، لكن لها أسماء. لا أقصد التفريق، بس يعني كيف السنة فرق من هذه لام الابتداء وهذا الوقف؟ لام الابتداء تأتي مع المبتدأ، ولام القسم تأتي بعد القسم. أحيانا قبل لا تجد القسم. مقدر. موطئ عن القسم. موطئ، ما هي موطئة وهو مقدر. يعني على كل حال. الضابط هو أن تعرف أن هذه تأتي مع ماذا وهذه تأتي مع ماذا، هذا هو الضابط. أنا أريد أن أقسم بأن زيدا في البيت أو في الحجرة، قلنا زيد في الحجرة وأردت قسم، ولم أرد لام الابتداء. ما أنظر، أنظر معي، أنت ستقول والله لا زيد في الحجرة؟ بدون والله. هذه الجملة فيما أظن لي، يعني هذه اللام ليست لام القسم في هذه الحالة. أنت معي، هي لام الابتداء في هذه الحالة وليست لام القسم. لماذا؟ لأنها وقعت اتصلت بالمبتدأ. لام الابتداء مثلا في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه لام القسم، والقسم محذوف لا مشكلة. القسم قد يذكر كقوله تعالى تالله لا أكيدن أصنامكم، هنا القسم مذكور واللام موجود، وقد يحذف كقوله تعالى لا يسجنن ولا يكون، التقدير والله لا يسجنن ولا يكون. تمام؟ فهذه اللام التي تأتي بعد القسم وتتصل بالمضارع هي لام القسم. ممكن، لا بأس. لكن هذه اللام التي في جملتك أقسم بالله لزيد المجتهد، هذه لام الابتداء. لأنك لو حذفت القسم ستبقى موجودة. أليس كذلك؟ احذف القسم، أخبر بدون قسم. ممكن يكون هذا يعني فارق غير، نقول أن لام القسم تدخل على المضارع بينما لام الابتداء تطلع على الاسم باعتبار أنه جميل ممكن. وأيضا في لام القسم، القسم موجود إما لفظا وإما تقديرا لأنها متعلقة به، لكن لام الابتداء القسم يحذف أو يذكر لا مشكلة، هي موجودة على كل حال أنها متعلقة بالمبتدأ والمبتدأ باقي. إن الإنسان لا في خسر، هذه اللام المزحلقة هي في الأصل لام الابتداء. ولا قد بعد يقال هذه لام قد تفيد التوكيد أيضا. بعض التفسير يقول أن هذه لام موطئ للقسم، ممكن لا بس على تقدير والله لقد بعد تمام وبعدها فيه. لكن على كل حال يعني ممكن من السياق تستطيع أن تستشف إن كانت هي لام القسم أو كانت لام الابتداء تمام. لكن على كل حال لام الابتداء التي هي موضوعنا الآن لام تتصل بالمبتدأ أيا كان هذا المبتدأ وتفيد التوكيد، ثم تجعل تقديمه واجبا، وهذا سيأتي. إذا اتصلت لام الابتداء بالمبتدأ وجب تقديمه. أنا أقول زيد في الفصل، هنا يجوز التقديم والتأخير، زيد في الفصل، في الفصل زيد لا مشكلة. إذا جاءت لام الابتداء فقلت لا زيد في الفصل وجب أن يتقدم. لا يجوز أن أقول في الفصل لا زيد، هذا لا يجوز. فلام الابتداء لام تتصل بالمبتدأ أيا كان هذا المبتدأ معرفة أو نكرة، حتى أقول لا رجل في الفصل، لا طالب في الفصل، فهي تتصل بالمبتدأ أيا كان المبتدأ سواء كان نكرة أو كان معرفة، وتفيد التوكيد وتوجب تقديمه، توجب تقديم المبتدأ. من الأشياء التي تجعل المبتدأ مقدما وجوبا اتصال لام الابتداء. واضح هذا الكلام؟ وهي أيضا من مسوغات كون المبتدأ نكرة. إذا كان المبتدأ نكرة ودخلت لام الابتداء ساغ الابتداء به لا مشكلة. نحن قلنا إذا قيل رجل في الدار هذه الجملة لا تصح إذا كنت لا تقصد الإبهام. لو كنت تقصد الإبهام كما مر قبل قليل تصح، لكن بدون قصد الإبهام، أنت لا تقصد الإبهام على السمع لا تصح. طب لو جئنا بلام الابتداء وقلنا لا رجل في الدار صحت. واضح هذا الكلام؟ فاتصال لام الابتداء بالنكرة من مسوغات الابتداء بها. قال هنا الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لا رجل قائم، فرجل مبتدأ. قال بعد الرابع والعشرون قال أن تقع بعد كام الخبرية، أن تقع النكرة قال أن تقع بعد كام الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. وهذا المثال فيه كلام، لأن كلمة عمة فيها ثلاثة أوجه تحتاج إلى بيان، يعني هي غريبة بالرفع هكذا، يعني يقال كم عمة، يعني هي عند يعني ال- ال- ال- ال- ال- الشاهد لما نحن فيه أن تكون بالضم، كم عمة نكرة وقعت بعد كام الخبرية يصح كونها مبتدأ. لكن هناك وجه آخر، يقال كم عمة، ورد هذا البيت أيضا روية كم عمة وروية كم عمة، وسنحدد هذا بعد الصلاة إن شاء الله.